قال به من الصحابة فعله أبو بكر رضي الله عنه وعمر. ومر معنا فيها وذكر الترمذي أيضا أن من تزوج امرأة أبيه فإنه يقتل. فالوقوع على المحارم أعظم إثم وأعظم عقوبة من الوقوع على غير إيش؟ على غير المحارم. نعم. قال: باب ما جاء في التعزير. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن بكير فأخطأ فيه وقال: عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطأ. والصحيح حديث الليث بن سعد إنما هو عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث بكير بن الأشج. وقد اختلف أهل العلم في التعزير، وأحسن شيء روي في التعزير هذا الحديث. العقوبات إما أن تكون عقوبات مقدرة مثل الحدود، جلد 100 والرجم والقطع، وإما أن لا تكون مقدرة وهو التعزير. وهذا الحديث رواه البخاري وهو يدل على أنه لا يزاد في التعزير على 10 أسوار. وذهب إلى ظاهره بعض أهل العلم أنه في التعزير لا يزاد على 10 أسوار، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحديث موجه لمن يجلد لحظ نفسه، كمن عنده مملوك يريد أن يؤدبه فيجلده فلا يجلده أكثر من 10 أصوات، أو امرأة كما قال تعالى: فاضربوهن فلا يجلد أكثر من 10 أصوات. أما إن كان التعزير للمصلحة العامة للمسلمين فقد يصل إلى القتل. ومن ذلك ما مر معنا قبل قليل في حد الساحر، ذاك ليس حدا إنما هو تعزير. الصواب أنه تعزير، والتعزير قد يكون بالكلام والتوبيخ، وقد يكون بالجلد، وقد يكون بالحبس، وقد يكون بالقتل. إذا لم يندفع شره إلا بالقتل فإنه يقتل. ولهذا بالنسبة لهذا الحديث، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للولد ولا قال فاضربوه، فإنه يضرب 10 أصوات ليصلي. فإذا تكرر منه ذلك ضرب مرة أخرى. فالحديث ليس المراد منه أن التعزير لا يكون إلا بهذه 10 أصوات، لا، إنما من عزر لأجل حظ نفسه مثل السيد مع مملوكه والزوج مع زوج فإنه لا يزيد على 10 أصوات. وقال تعالى وجاء في الحديث: ضربا غير مبرح، ضربا غير مبرح. نعم. قال رحمه الله تعالى: أبواب الصيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج عن مكحول عن أبي ثعلبة والحجاج عن الوليد بن أبي مالك ابن أبي مالك عن عايد الله بن عبد الله أنه سمع أبا ثعلبة الخشنية رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إنا أهل صيد، فقال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فكل. قلت وإن قتل؟ قال وإن قتل. قلت وإن قلت إنا أهل رمي؟ قال وإن قتل. قلت إنا أهل رمي؟ قال ما ردت عليك قوسك فكل. قال قلت إنا أهل سفر نمر باليهود والنصارى والمجوس فلا نجد غير آنيتهم. قال فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا. وفي الباب عن عدي بن حاتم رضي الله عنه هذا حديث حسن. وعائد الله بن عبد الله هو أبو إدريس الخولاني واسمه أبي ثعلبة الخشني جرثوم ويقال جرثوم بن ناشر ويقال بن قيس. نعم، هذا الحديث في الصحيحين وهو يدل على جواز الصيد بالجوارح ومنها الكلاب. قال سبحانه وتعالى أحل لكم، يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. هذه تضمنت شروط الصيد. وهذه الشروط منها أولا مما علمتم أن يكون الكلب مدربا على الصيد، يستجيب لأوامر صاحبه بحيث إذا أمره يمتثل وإذا زجره كف. هذه علامة أنه معلم. ثانيا أن يكون الصائد سمى الله تعالى عند إرسال الكلب أو الجارح. الثالث أن لا يكون الكلب قد أكل من الصيد، لأن الله قال فكلوا مما أمسكنا عليكم، مو عليهم، لأنه إذا أكل منه فإنما أمسكه لنفسه. الرابع أن يكون الصائد غير محرم بحج أو عمرة، لقوله تعالى حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. إذا حللتم، هذا ما تضمنته هذه الآية، وهذا يشمل كل ما يمكن أن يتعلم، سواء كان ذلك بالكلاب أو الفهود أو البازي، الطيور، الصقور، كل ذلك داخل إيش في قوله تعالى ما علمتم من الجوارح. نعم، بالنسبة للكفار هذا يدل على، في رواية أخرى قال إنهم يشربون فيها الخمر، يدل أول على نجاسة الخمر، على أن الخمر نجسة، النبي قال اغسلوها. والأصل في آنية الكفار وثيابهم أنها طاهرة، الأصل فيها أنها طاهرة ما لم يكن هناك ما يدعو لغسلها. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إنا نرسل كلابا لنا معلم. قال كل ما أمسكنا عليك قلت يا رسول الله وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب من غيرها. قال قلت يا رسول الله إنا نرمي بالمعراض. قال ما خزق فكل وما أصاب بعرضه فلا تأكل. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور فذكر نحوه إلا أنه قال وسئل عن المعراض وهذا حديث حسن صحيح. عاد المثل. قال يا قلت يا رسول الله إنا نرسل كلابا لنا معلم. قال كل ما أمسكنا عليك. قلت يا رسول الله وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب من غيرها. هذا فيه التنبيه في قوله ما لم يشركها كلب، يعني كلب آخر، فإنه إذا شركها كلب آخر فلا يجوز أكل الصيد، إنك لا تدري ما الذي صاد، هو كلبك أو الكلب إيش أو الكلب الآخر. وهذا فيه التنبيه على أن الأصل في اللحوم التحريم، الأصل في اللحوم هو التحريم، ولذلك جاءت هذه القيود، لهذا جاءت هذه القيود. وهكذا إذا كان يصيد بشيء بآلة فإن اخترقت هذا بحدها فإنه يجوز أكله، أما إن ضربته بعرضها فلا يجوز، لأنه يكون كالوقيذ، يكون إيش كالوقيذ. فالكلب كما تقدم إذا أكل منه فلا بأس إيش فلا بأس، وإذا قتل أقصد إذا قتله فإنه لا. بل إن من أهل العلم من قال إن الصقور الطيور حتى لو أكلت فلا بأس، الصقور والطيور البازي ويقولون حتى لو أنها أكلت منه فلا بأس، فليس يعني شأنها شأن الكلاب، ليس شأنها، ولأنها في العادة تأكل شيئا منه، بالعادة تأكل منه، هذا ما جرت عليه عادتها وقد أذن الله بصيدها، فدل على أنه لا بأس إيش بذلك، على أنه لا بأس بذلك. نعم. حديث عدي في الصحيحين. نعم. قال باب ما جاء في صيد كلب المجوس. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن الحجاج عن القاسم بن أبي بزة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نهينا عن صيد كلب المجوس. هذا حديث غريب لا نعرف من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم لا يرخصون في صيد كلب المجوس، والقاسم بن أبي بزة هو القاسم بن نافع المكي. حديث ضعيف طبعا، والمسألة فيها تفصيل فيما يظهر، الله أعلم، أنه إذا أرسله المجوسي نعم، إذا أرسله المجوسي فلا يؤكل، أما إذا أرسله المسلم فإنه لا بأس، لا بأس إن شاء الله أن يأكل صيده. نعم. قال باب ما جاء في صيد البزاه. قال حدثنا نصر بن علي وهناد وأبو عمار كلهم قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال ما أمسك عليك فكل. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي، والعمل على هذا عند أهل العلم أنهم لا يرون بصيد البزاة والصقور بأسا. فقال مجاهد البزاة هو الطير الذي يصاد به من الجوارح التي قال الله تعالى وما علمتم من الجوارح الآية، فسر الكلاب والطير الذي يصاد به. وقد رخص بعض أهل العلم في صيد البازي وإن أكل منه، وقالوا إنما تعليمه إجابته، وكرهه بعضهم، والفقهاء أكثرهم قالوا يأكل وإن أكل منه.

لكنه لو نسي مثلا وذهب الكلب، انطلق الكلب صاد، فالذي يظهر الله أعلم أنه يحل له أكله مثل لو أنه نسي أثناء الذبح التسمية فهي حلال، فهي إيش؟ فهي حلال طالما أنه أهل بها لله عز وجل. ولهذا قال ابن عباس: الناسي لا يسمى فاسقا، لما ذكر الله عز وجل التسمية قال: وإنه لفسق. قال: الناسي لا يسمى فاسقا. ولأن هذا يحدث كثيرا، النبي يقول: من تتبع الصيد غفل. فيحدث كثيرا أن ينسى التسمية، ولكنه عند تذكيته إن كان بقي فيه حياة يذكيه ويسمي. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.